فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إخوتي الكرام، ما زلنا مع متن أبي شجاع والكلام على هذه المسائل المهمة، مسائل الطهارة بالتقعيد عليها والتأصيل على المذهب. وأيضا قلنا بأن المسائل الخلافية في المذهب نفسه، إذا كان هناك من الأحاديث التي تبين لنا أن السنة على خلاف حتى المعتمد، نبين ذلك ونقول السنة حق أن تتبع، يعني السنة حق أن تتبع في هذا الباب. انتهينا من شنو شيخ؟ طول ليه ما بسافر وقت الدرس؟ كان ايه؟ بيخطب الجمعة ما هيجي قبل الدرس، يا دي مالها من الدرس؟ اتصل بيه شيخ. شيخ أنا لا لا لا أحب هذه الطريقة أبدا في التقاعد. هذا قلت لكم العلم لا يصل إليه إلا محترف، الهواة يصعب عليهم العلم، يحدث ما يحدث كسر كل شيء لكن ما تكسرش الرسوخ في في في في ضبط. هذه مشكلة يعني لا تنبئ بخير. فين هو شيء؟ قبل أن أبدأ الحمد لله وشكر الله الحمد لله انه خل كلمني، هو مريض واهله مرضى ايضا كان نافع، لكن ايضا اصل مساله ده شيخنا. ماذا نريد في الاخوه؟ نريد ان ندرب الاخوه على مساله تحمل الطلب، مش ان هم يطلبوا العلم. البدايه حاجه اسمها انه يتدرب كيف يكون طالبا للعلم، كيف يطلب العلم، كيف يحرص على طلب العلم. أغلب الإخوة عندهم أماني، وكما قلت لكم المسألة كلها مسألة رحلة والذهاب وسفر، وبعد كده اسمي إيه؟ رحلت أنا تلميذ فلان، وبعد كده خذوا يعني على قوتي العلمية ستجد المسألة أبعد ما تكون عن طلب العلم. مشكلة كبيرة جدا إنه المجالس دي عشت أنا دهري بأسره، عمري كله عشت أرى عجب هذه المجالس، عجبها. أيوة السلام عليكم، أنت فين يا نصير؟ أم حمص أبو حمص جدة أم حمص، أنت راح تخطب وعندك مجلس علم، عارف لو المجلس العلم ده بألف خطبة وأنت أدرى الناس بذلك، طب تعلم ذلك يبقى تخطب وتيجي. قاعد في أبو حمص تعمل إيه؟ شفت أشرف سوداني؟ شيخ أنا أخطبك أقسم بالله دفع ذلك، طلب العلم ما ينفعش فيه كده. أنا أتضايق من هذه المسائل لأنه أصلا معناها أن الشخص لا يقدر ما هو فيه. تقدر أو لا تقدر الفعل يطبق أو لا، الفعل هو المطابقة عندي في الفعل. ما الذي أجلسك بعد ذلك؟ المؤتمر العالمي لتراب القمر الذي يلمع في المريخ، ما فيش استأذنت من اللي ما فيش واحد استأذنني، ما فيش واحد استأذنني. انت كلمت حجر على كده ان انت هتكون في ابو حمص ومش هتيجي الدرس؟ طب هاوش يبقى درس ايش؟ خد قطار عم الناظر، خد مشروع، خد عربية بحمار لغاية ما تلاقي عربية، خد كرانك وارجع. أبو حمص 15 ساعة 15 دقيقة وماشي. خد يا عم والله لا أسامح، هذه منصور أشفع لك من فين؟ منصور مقدم. طب منصور مقدم أقول له ما يخشيش درس تاني يا عم شيخ، مش هو شفع لك؟ أنت تسقط خالص يا منصور وما تخشيش درس تاني بعد كده في النت خالص. هتشفع لمن؟ تشفع لواحد بيتخلف عن الدرس؟ اسامحه فين يا ابني وهو ساب الدرس يا حبيبي؟ انت منصور بتفهم باي طريقه عشان افهمها لك؟ خد خد كلم حاجة خد يا إخوة فهموني. أنا قلت خلاص إذن سأتعامل مع الإخوة لأنهم طلبة علم. طلبة العلم أصلا التواني هذا دلالة أنهم مش طلبة علم. في ناس أصلا مشكلتهم يعني ما عندهمش صبر, وطلب العلم أصلا لا يمكن أن يتأتى إلا بصبر. أما رسم الشافعي ستة شروط للوصول للعلم صح, منها إيش؟ هو الحرص مع, وقال طول زمان. طول زمان دي معناها إيه؟ إنك تصبر في طول الزمان على الطلب. وابن المبارك أصلا ترك الطلب لحظة, قال له علامة يعني إلى متى أنت تكون هكذا وأنت قد امتلأت. هم أغرار لأنهم قالوا امتلأ, هو ما امتلأ, لكنه بيّن لهم أمرا آخر حتى يفهموا. قال لعل الكلمة التي أنجو بها لسه ما أتت إلى الآن, وإحنا أصلا مليانين ذنوب ومعاصي ومليانين مخالفات صح. إحنا بنضع عن كاهلنا يعني كل شيء بيتعبنا. سألتك عنه مثلا ليه ما تتغير, ما تدينيش اعذار. انا الوقت الان متضايق جدا من الاخ اللي اسمه نصير عشان مسألت, وانا نصحته اكثر مره يا نصير لا تجعل الدعوه تاخذك عن الطلب عشان ما تتصدرش قبل ان تتاهل. وهذا الامر انا امقته. احنا الساحه كلها انا هخرف واسكت احسن. الساحة كلها تغلي وفيها اضطرابات عشان كثير ممن تصدى لم يتأهلوا. ما ولو فتحت كده كثير كثير جدا ممن تصدر لم يتأهل. قد يكون عنده ديانة, وهذه بقى عند الله جل وعلا ده ما نتكلمش فيها, ولعله حط رحله ايه في الجنة. ده ما احنا لا نتكلم في هذا الباب. احنا نتكلم في وظيفة معينة. قد يكون عنده ديانة, عنده سمت, عنده خلق, عنده رقي في التعامل, لكنه فاضي علميا. الأمة بقت لا تضيع بسبب هذه المسائل, بل هي ضاعت. وهذا وتر معلوم جدا, معلوم جدا. وخلاص في نقط بعدها. معلوم جدا هذا الوتر, ومعلوم من الذي له قوة, من الذي له ضعف, ومن الذي يتصدر. وأنه أصلا يكون ضعيفا فيتصدر, فهو يتصدر لأنه لما يكون ضعيف هيكون له باب يدخل له من هذا الباب فيه. وأيضا يعني عودة للمسائل لا يمكن هو أن تكون عنده الحل فيها. ففي عودة للمسائل إن وجه يتوجه. ليه؟ لأنه في حقيقة أمر أنه ما عندي مشكلة. فالمشكلة أصلا التصدر قبل التأهل مفاسد أعظم مما تكون. ف ما أدري ماذا أقول. لماذا تغيرت كمان؟ ما عندكش عذر يبقى ما تتقاعس. الأخ اسمه جنجو هنا أو تغير أسبوعين قاعد يحرص ويكتب أسبوعين يتغير. أخونا الفاضل فين صاحب الجبن؟ أنا مش راضي سواء الماء اللي فات إنك تغيب حتى ولو كان هو قل إن ظهرك كان متعبك جدا صح؟ أنا أصدقك وأعرف إنك حريص, لكن أنت تعلم أنني لا يمكن أرضى بالغياب. شفاك الله عافاك, غفر الله لك, لكني لا أرضى عامة. تفضل شوف, احنا انتهينا من القولتين. لكن عامر انا الان قلت لك التغيب. انا سألت عن من؟ مش عارف المرة سأل عامر ولا كنت واهم انت. انا قلت لك انا عيني تدور على الجميع, وبتضايق جدا ممن وهب الله هبة فلا يعرف قدرها. حق لا يؤدى وبعد كده فعل ما شاء. اضرب دماغ في العين, اضرب الناس كلها في الترمال. ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. فصل فصل الأعيان المتنجسة وما يطهر منها وما لا يطهر. قال وجلود الميتة تطهر. قال معلش أنا آسف جدا. قل فصل. قال فصل الأعيان المتنجسة وما يطهر منها وما لا يطهر. قال وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. خلاص نقف عند هذا. قال فصل. احنا قلنا لابد أن ننظر ليش لا أبد أن ننظر لكلام المصنف، لأن كلام المصنف هو الدليل على ما سنسير عليه فقهيا، والمسائل مسائل من الأهمية بالمكان. لا ليس هو دليل. ها لا يكون دليلا، أنت ما فهمت مرشدا. خلاص يبقى تعلم، وهنا يبقى لازم نضربك بقى في اصول فقه عشان تبقى انت يعني هزاز يعني لازم تغطني طب ماذا نفعل؟ طيب طب ماذا طيب ماذا نفعل؟ تدرس نعم. إذن فيكون دليلا لنا على في هذا الباب، وأيضا ارتكاز المسائل علامة ترتكز هذه المسائل. قال فصل وجلود الميتة تطهر بالدباغ. لا الأعيان المتنجسة غير موجودة عندي هذا. قل اقرأ الجزئية هذه، ما عنديش في النسخة دي يعني. اقرأ هذه الجزئية الأعيان. لا اقرأها لي. الأعيان المتنجسة وما يطهر منها وما لا يطهر. اقف. قال الأعيان المتنجسة وما يطهر منها وما لا. هذا شوف أنا قلت لك فصل الخطاب عندك أن تفهم إيش الماتن كريم. فنقول هنا الآن أنبأك بما سيأتي من الحكم في اختلاف الأحكام عند اختلاف الإيش الأوصاف، باختلاف الأحكام عند اختلاف الأوصاف. طيب مع ذلك يبقى احنا نرسم الرسمة على نفس الإيه على نفس التبويب، وأنا أبدأ في الشرح يكون الأمر علينا سهل. هتعملوا إيه معنا بقى في أصول الفقه اللي هناخده الرسالة؟ هتموتوني. هتكون ميتة مأكولة طب مين بقى انتهى الوظيفة الأخرى مأكولة وانا ميتة راي مأكولة اللحم. احنا عندنا مسائل دي كبهيمة الأنعام الوحش، خد بقى الفهد الأسد غيره مثل ذلك، السباع يعني. هنا نقطة انتقال اسمها نقطة انتقال. جيد. نقطة الانتقال هنا طروم النجاسة. دي الأعيان النجاسة داخل. ودي طبعا اللي قلت عنها غير مأكولة هي، لكنها مفصولة. لا شيخ شباب. انقطع وعد. هذه مسألة برمتها ستفهم فيها أن جلود الميتة دبال يعني طهارة. هذه أحكامها الفقهية على الرخص دون السبر والتعميم. تكون أحكامها على إيش؟ على الرخص دون السبر والتعميم. فمن سنبين ساتي يعني محدش يستفسر، بس بلملك كل المسألة كيف ستكون. جيد. عندنا أصلا جلود الميتة هذه التي الشافعية يتكلمون على أن كل جلود الميتة إذا ذبح طهرت. طبعا في خلاف، احنا تعهدنا هنأخذ المذهب دون إيش؟ دون الخلاف، لكن لابد أن نؤصل عشان تفهم المذهب. أساس المذهب على إيش؟ أساس المذهب في هذا الباب إن كانت على الرخص دون السب والتعميم في هذا الباب، نحن في الرخص بنقول القياس بشرط إيش؟ تمكن العلم. عند الشافعية نقول ذلك تمكن العلم، إنما الأحناف يقولون ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. طيب، والحق أن مادة الحق في هذا الباب يعتريها ما يعتريها، لأننا سنبين أن مجال هذه المسألة دائرة على النصوص. مجال حتى الشافعي لما تكلم بما بما بما بما تكلم به كان على النصوص، وعدم حمل التعميم على الخاص بقاعدة العام لا يخصص بالسبب، اللي هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قاعدة مهمة جدا، يعني دي أسس بناء فقه الشافعي. عدم حمل عموم اللفظ على خصوص السبب. انا عارف انها متكعبه هفسرها، انا ببين لك يبقى انت لم نمت شمل المساله خلاص. ليه ما تاخرت؟ ليه ما تاخرت؟ نزلت قبل ايه؟ بيجيب كتب؟ كتب ايه؟ كتب درس؟ كتب شفعية؟ بتاعت ايه؟ ما انت كنت بالدرس، يعني انت الجداس اللي قبله ما كنتش بتكتب؟ نزل بقى يعملوا ايه؟ هو الكلام هنا اتفضل. الدرس مش هينفع فيه التسيب، التزم. هذا اصلا عوض الملام عليه. فاذا هنا اسس فقه الشافعي في هذا الباب هو ايش؟ عدم حمل عموم اللفظ على السبب، وهذا حقيقه اصوليه. العبره عموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن من حمله على السبب عنده قرار في هذا الباب. يبقى عندنا هنا الان هنقول بين جلود الميتة، جلود الميتة اللي بنستخدمها في عشان تفهم بس أصل الفقه أنت رايح فين. في قرى الآن، ما فيش قرى، لكن في إيه؟ ها؟ في شو؟ في هنا في أواني طبعا من هذا أواني حقا. وأيضا القرى قد يعلمها كثيرا البدء، يعني غير البدء الحضر، البدء كثير جدا هذا الأمر عندهم مشتهر. طيب، ايضا الشنط وغيرها، وايضا الساعات، جلد الساعه، الحزام اللي بيرتدى، كل ده طار يعني خارج من هذه المسائل. هذه مسائل فقهيه للسوتر، يعني السوتر ممكن السوتر جدا. نعم، السوتر غير كده. ايضا فرق المراه في هذا الباب يدخل فيها ده. فاذا هي داخله في حياتنا ولا مش داخله؟ عشان تفهم ان الفقه ده مش فقه رمال فقط. هذا أول شيء. لا ممكن نجود الميتة. الميتة عندنا تعالى ميتة مأكولة اللحم كبهيمة الأنعام، أجلكم الله الإيه؟ الإبل، البقر، نعم، الغنم، كبهيمة الأنعام. طيب، وأيضا كالوحش مأكول اللحم، هو في وحش مأكول اللحم، هذا عجيب جدا. الضبع مأكول اللحم على رجح. الضبع وإيش تاني؟ بل بقل الثعلب والأولاد الحمار الوحشي، ويعني موجود النعامة، يعني ليست وحشا يقولون. الغرض المقصود أن هذا أيضا مأكول لحم من غير قيمة الأنعام. ده مفيش اتفاق، مفيش خلاف عليه محمد حسن باتفاق أن جلود ميت مأكول اللحم تستعمل بعد الذبح طهارات، ولا بد أن نفهم طهارات تأتي منه. ماشي، غير ما كل اللحم كايه؟ الاسد، النمر، ها، الفهد، كل دي جلود مهمه جدا صراحه. النمر حليب، بس هو النهي عن افتراشي من اجل ايش؟ ليس من اجل النجاسه، من اجل الكبر والرياء. طيب، يبقى اذا غير ما كل اللحم عند الشافعيه، ما كل اللحم وغير ما كل اللحم سواء، لأن علة علة علة علة نهي الاستخدام واحد وعلة الاستخدام واحد، فهم يقولون لا فوارق حتى نفرق بين هذا وذاك إلا إيه؟ إيه لا لا فوارق إلا إيه؟ هذا مأكول غير وهذا غير وهذا غير مأكول. في فارق آخر كمان قوي لكنه غير مؤثر، وش هو؟ الزكاة. هذا يأثر بالزكاة وهذا لا يمكن يأثر بالزكاة، ده فارق هو قوي أيضا. وده يقوي من يقول العبرة عموم بخصوص السبب لا عموم النص الزكاة. لكن الزكاة وإن كانت فهي الزكاة فهي مطهرة حالة إيش؟ حال الموت. نزاعنا في الكلام حال الموت. في حد تفاهم شيء؟ اسلوب ده عشان مش عايز اسمع صوت خالص غير اللي هنا. في حد فاهم شيء؟ كده الإشارة قد أتت، الشبكة مش ساقطة لكن الإشارة قد أتت. شايفين أي شيء في أي شيء؟ أنت اسأل. فاهمين أنا قلت في حد فاهم شيء بعد ساعة تكلم؟ يعني فاهمين كله فاهم؟ ما شاء الله ولا قوة إلا ما شاء الله تبارك الله عليكم. لا مش مهم. يبقى إذا عندنا قلنا إنه فارق الزكاة فارق غير مؤثر، لأن النزاع عندنا فيش في الميت. طيب الاثنان سواء فقه المسألة في الطهارة. الاثنان سواء، ماتت بهيمة الأنعام، مات الأسد أو الضبع أو الثعلب لنأخذ الجلد، جيد. الموت سبب في النجاسة، الحياة سبب في الطهارة، الموت سبب في النجاسة. والعلماء صراحة بحثوا كثيرا ما السبب أن يكون لما الميتة نجسة، ولذلك العرب لم يفرقوا بين الميتة وبين المذكاة، وقالوا يعني أنتم تحلون ما تقتلون وتحرمون ما قتل الله. شوف شوف الشبهة الشيطانية، يقول لا فارق. وهنا مادة الفرقة تفرق هذا اللي فيه فوارق دقيقة يعني تمنع الحب. فنقول لهم الآن هم قالوا بذلك، قلنا لا، هناك فارق بعيد بين المذكاة وبين المذكاة، على الأقل يكون بسرعة فيها ايه؟ فيها ذكر اسم الله. سواء جاب الإجابة كنت عايز تجيب وحشة ما جيبش إجابة. عندنا الآية ظاهرة يا إخوة، أو دما مسفوحة، والدم مسفوحة والدم مفيش يسير عند الناس، ولذلك أي دم يكون على اللحم دون المسفوح بيعفى عنه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت البرمة يعلوها الدم. فالدم يكون مسفوح مش محتبس يعني. فرق بين المذكاة والميتة، الميتة يحتبس الدم فيها عشان تفهموا، يحتبس الدم فيها، والمذكاة يسير الدم. لا فالاحتساب سبب النجاسة، الاحتباس سبب النقل المكاني ممكن يمشي معنا. مش في نقل مكاني في اللغة لما ما استوعبش ابن جني. طب الحمد لله مرسح مسرح صح كده؟ جمد وجمد. بس كده بقى النقل المكاني يسعفنا. فالغرض المقصود ان احتباس الدم يؤدي الى النجاسة، مفهوم؟ الدم اذا ساد لا يؤدي الى النجاسة دون الطهارة في هذا الباب. احتباس الدم قال العلماء لانه ايضا الجلد يتعرض الى هذه النجاسات بسبب الدم المتنجس هذا والنجاسات الموجوده في العضلات، فان الدم يتحول يعني يتعفن فيكون مضرا جدا. والجلد جزء من اللحم فايه؟ فياخذ حكمه كده. فهمت؟ يبقى ليه احنا هنتبغ؟ لانه احتباس الدم مع التعفن يحدث به ايش؟ النجاسة التي تؤدي إلى الضرر البدني. هذا طرو أم أصيل؟ طرو. وكل ما كان طريئا يمكن علاجه. ولذلك الباب كما قلت الباب الشرع واسع جدا، عندما يغلق بابا يفتح بابا آخر. طرو النجاسة يمكن علاجه، علاجه بإيش؟ علاجه مفهوم ولا مفهوم؟ هذه المسألة دائرة على شيء عشان ترتب أفكارك. يبقى إذن خلاص الدماغ هذا إزالة مطار لعود الأمر إلى حلي على مكان عليه. طيب هل عود الأمر على العموم أم على الخصوص؟ أيها المتعب المتغير، العودة تكون على العموم أم على الخصوص؟ أنت ما فهمتش السؤال عشان كده مش عارف تجاوب. على العموم. أنا قلت لك أنت ما فهمتش السؤال عشان كده مش عارف تجاوب. قلنا الآن خلاص فسد فسدت الشاه لا استعمال لها خط تريس هتاتي الاجابه معا نقول فسد الاستعمال تنجس الماده التي نريد ان نستفيد منها تنجس فسد لكن الفساد طارئ طرو يمكن عشان كده بقول لك خلي المساله هل هو ملازم او هو طارئ الطرو يستطيع اذا تفهمني فقلنا اذا لابد ان نزيل ليعود الامر على على مكان عليه فهمتم ولا فهمتم هل على العموم بلاش رايت بقى انت اخترت ولا ما اخترتش رايت ولا ما اخترتش عشان قلت لك تري استفدت من الاجابه فالعوده على التخصيص على التعميم كل الميتة حرام سوى الجلد ولذلك هو قال انما حرم اكلها يعني حتى الجلد داخل فاهم انما حرم اكلها كل الميتة حرام ولذلك لما اراد ان يخصص خصص قال دماؤه ها الاهاب او قال كل اهاب دبغ فقد يبقى هو ما تكلمش على اي شيء غير الميت الاهاب في الميت لذلك الخلاف عريض بالعلماء في فيما لم يذكر فيه النص كالخلاف على ايش شعر على العظم وعلى الشعر وعلى الشعر الخلاف فيه عريض في هذا الباب صحيح ولا لا فيعتري ما اعتبرنا احكام هل ده يدخل او لا يدخل طيب اذا دماغه الجلود من اجل ان نصب عود على ايش على الحلم الذي كان لنا ازاله الطرو لكن الطرو قد يكون متمكنا وقد لا يكون متمكنا ان كان متمكنا فإزالته تشق فيبقى الحكم على ما هو عليه فينزل الطرو منزله الاصل لو كان كيمياء صح كيمياء ما كانش كيمياء صح الراجل خلاص صدمني في الاول طيب اقول الطرو قد يكون متمكنا وقد لا يكون متمكنا تمكنه في اللحم خلاص انتبه الدم والتعب والجلد اللحم اول شيء يفسد والفساد يستشم انتهى الموضوع رايتم رجل شرب الخمر حتى اصيب بالسرطان هل ازاله الطرو عنده موجوده خلاص الطرو تمكن مفهوم فطرو يتمكن فلا يمكن ازالته لانه نزل من ذات الاصل لان العين النجسه تصيب وهل يتمكن الطرو من الجلد برضه يا شيخنا ولا ما هو لو تمكن من الجلد ما قال نفسان دماغ جلودي طرو فهمت؟ من اللي اخرج لنا؟ غيب، اصل ده غيب. احنا عرفنا ان في فساد استشهد بالابحاث العلميه فساد سيكون في الميت. خلاص؟ لكن نريد نعلم الفساد تمكن من الكل واستشرى مع والزمنا عدم الانتفاع ام لا؟ الذي خلق والذي جعل ماده الفساد موجوده هو الذي قال لنا لا هناك ماده تستطيعون الاستفاده منها. عشان كده قلت نحن بالنصوص أجمل ما نكون تعبدا وفهما وعملا فالنصوص تحوينا بهذا الباب عشان كده قلت المادة هنا مادة نصوص لكنها على فهم التقصير فيبقى الدباغ هنا الدباغ خاص بالجهاز فقط ولذلك أحمد عمل إيه؟ أحمد من مذهبه أنا بخش في الخلافة تعالى أبين المسألة من مذهبه هي ميتة الطرو تمكن من الجميع ولذلك عنده أي دباغ لأي جلد وطبعا ده مثلا بحديث ضعيف عبد الله الحكيم حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب يعني خلاص الفساد استشهر نقول لا النصوص صحت على التفريق ما دام قد جاء النص بالتفريق فالتفريق يخالف فيه الأحكام فلتت كده جاء تمام يبقى إذا الدماغ هو الذي يكون والاستعمال وعود على به لكن الدباغ تأصيله أو أسه وأساسه على أثر ونظر هكذا نظر الفقهاء المادة التي بعدها بقى سنبين لا أنا لسه مكملتش عشان ننتهي يبقى إذا مأكول اللحم غير مأكول اللحم عندنا نقطة انتقاء وهي طرو النجاسة وطرو النجاسة إن لم يتمكن ممكن إزالته يمكن إزالته بإيش؟ بالدباغ ممتاز خلاص؟ لكن هنا عندنا فرق بقى غير ما كل لحم لكنه عينه نجسة عين أصيلة نجسة. العين النجسة لا يمكن أن تطهر. العين النجسة ما في أي إعانة على على على إزالة النجاسة عنها. خمر، هل ممكن معالجتها حتى لا تكون خمرا؟ لا، يعني ممكن تكون خل. أيوة. لكن هو أصلا الله تعالى أعطاه حكم الإيه؟ الخمر، وقال لا تجوز. ليه؟ لأن العين النجسة لا يمكن أن تطهر. فهنا عندنا الكلب والخنزير عين النجسة. فاصل الخطاب فيها. طب ما هو الدماغ وليش الدماغ كما قال احنا في غيره؟ لا، فاصل الخطاب ايش؟ لا، فاصل الخطاب الحياة الطهارة. ادل الادلة على الطهارة الحياة. الحياة لم تؤثر بالكلب والخنزير. الدماغ يلحق بالحياة. الدماغ بينزل منزلة الحياة هو لما يكون. ولذلك الحديث صريح قال دباغ الميتة في زكاته. نزل منزلة الحياة هو الآن. فانت أصالة الدباغ بتنزل منزلة الحياة نفسها لا تؤثر. فلأن لا يؤثر الدباغ من باب أول. الحياة نفسها لا تؤثر. الكلب والخنزير منصوص عليهم. الخنزير إشقى الله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا فسقا فصل أو إنه فصلة يبقى رجس الخنزير. الكلب قال الإنسان طهور إلى أحدكم بدورة في الكلب أن يغسله سبعا. وطبعا قلنا الإناء إما فيه حدث عليه حدث أو نجس. الإناء بيجند كل يوم أربع من كل شهر في بتومة في الشتاء. الجنابة لا تطرأ على الإناء إلا في يوم محدد وهذا لا يعرف واحد إلا من خط خطا. فالإناء أما لو قلت كده مؤمن يفضل إيه؟ هو بس نايمين كله رايح كله بيفكر من اليوم اللي بيأتي على الإناء ليجنب. متى اليوم في أي شهر إن يشتهي الإناء فيجنب؟ كله بيفكر في هذا البلد. كل اللي شايف عيونه كله بيفكروا في هذا والله. عايزين يقولوا أي يوم أي يوم بجمد يا شيخ من هذا الأربع يبقى هذه الساعة الإناء لا جنابة على الجناب على جناب بأي حال. الإناء لا يكون عليه إلا إيش؟ الناس هو في طبق اتجوز طبق خلفه كوباية حتى صح مفيش شهوة مفيش جناب يبقى في ايه؟ يبقى ما في حدث فيه نجس. ليه انا قلت ذلك؟ لان قول النبي طهور طهور لا احدكم يبقى اذا الطهارة لا تكون الا من حدث او طب لغينا الحدث اجماعا ما بقي الا النجس. طب وش النجس؟ قال ولوغ الكلب يبقى لعاب الكلب ايش؟ وقال اغسلها سبعا وعاف الثمينة بالطهور. نعم هو تقول لي فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. فإذا لعاب الكلب إيش؟ نجس. باتفاق لو تقرأ كتاب الحيوان يعني هتصل باتفاق أن أشرف ما في الكلب هو إيه؟ لعابه. وأن أنكى ما في الكلب هو ايه؟ واحد فهمت له انكى ما في الكلب الله تعالى جعله نجس. والامر الثاني يقولون الكلب لا يقف غير لا يقف ساكنا قط دائما اما يلحس في جسده او في مكان فضاء الحاجه دائما يفعل ذلك دائما. فالحاصل اذا كان اللعاب نجس فالجد من باب الاول فالجلد من باب أول. فالجلد مستغير منصوص. شيخ لما أقول لك ما أنت غلطان كده شرعا لما أقول لك من باب أول ما تقولش غير منصوص ده يبقى العلة متمكنة فيه أكتر من النص. قال ولا تقل لهم أف ولا تنهرهم يبقى لابد نعمل يضربهم. لا خل يضربهم يضربهم ولا يضربهم مش أنا بسألك بس عشان تعرف الدلالات. يضربهم أولى طبعا ولا يرفع يبقى ما معنى من باب أولى يبقى تمكن النص فيه العدة تمكنت العدة فيه فوق النص فاهمني؟ أما أنت هتخش في الخلافة وتقول لي لا الكلب لا لا, لا ينجس وما عنديش دلالة عن الكلب نجس، هقول لك 100 دليل. أول حاجة الحديث الصريح في هذا الباب. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الكلب يقطع الصراط. لا تقول لي شيطان فقط، الكلب يقطع الصراط لأنه نجس أيضا، ماشي. وإن كان فيها استئناس، الآن نهى النبي عن بيع الكلب وقال ثمن الكلب خبيث، ما العلة؟ ما العلة؟ نهى عن بيع الخمر، نهى عن عن عن عن عن عن, عن ثمن الكلب والدم نجس باتفاق. طيب ها اللي عايز يحترم يتفضل. يبقى ما منع؟ نعم شيخ تفضل. ما له سيد الكلب الكلب وش فيه؟ انا بسمي وش فيها؟ وش فيها؟ ما له مال الطهارة؟ الكلب يصيد، كلب معلم يصيد، ما له مال الطهارة بقى؟ هو لعابه هيسيل خلاص من وجهين. الوجه الاول على التقصير العام في الغسل، يبقى اذا كان طول هنا ببلوغ الكلب 7 يبقى لابد للصيد ان يغسله 7 على التقصير العام اهو، لان هو قال عموما طول هنا ايش؟ حدك من اللي نفقه؟ لا يعني انا بقى عايز اقول لك حاجه حضرتك، اللي نفقه فقط بس يعني بس عشان بس تتعلم بقى المناقشه، اللي نفقه فقط، اللي نفقه فقط لمن؟ للنص؟ فاهمني حضرتك؟ بسأل بقول لحضرتك اللي نفقه فقط، لا ما ده قول الحنابله، الحنابله قالوا ذلك، قالوا المسائل على اللي نفقه فقط. فانا بفترض حضرتك حنبلي، فايه؟ طب اناقشك. طيب اللي نفقه فقط انا اقول لهم بالله عليكم هذا فقه يعني؟ هل العله في الدماء؟ اتوني بقى الله يكرمك العله في الدماء. يعني اذا ولغ في الثوب لا، اذا ولغ في القماش لا، اذا ولغ ها في اليد فلا، صح ولا لا؟ المساله واقعه هنا. تعال اتفضل. هات الامر بيقول لك يعني بالعربي الشيخ بيقول لك، انت قول لي انت شفت انت ماشي عمي، وانا عارفه اصلا الشيخ معايا على طول. الشيخ فاضل اتفضل. يعني انت بيستنفع من الكلب ثلاث اوجه، يستنفع زي ما يستنفع، هو نجس وبعدين ممكن يستنفع فعلا. دليل ممكن انت تستنفع بجلد بعد البدايه. ده بقى دليل ايه؟ ده دليل تجاري حضرتك ولا انت جايبها من البورصه؟ الان انا اريد تخطيط علمي. انا قلت لك ان ينتفع بالنجس، ينتفع بالنجس. وجمهور العلماء المحققين لما قال لا ما قال عن الانتفاع، قالوا ارايت شحوم الميته يذهب بها السفن ويطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال لا على البيع لا على الانتفاع، لأنه ورد باتفاق أن الانتفاع وارد في هذا الباب وجائز. شوف حبيبي، لا تلازم بين النجاسة والانتفاع، يعني ليس لك أن تقول إن كان نجسا فلا ينتفع به، أخطأت خطأ فادحا، ده باتفاق الفقهاء. تفضل. أصلا لا يدبغ جلد لأنه فحال الممات لا يمكن أن يشفى، لأنه حال الحياة، الحياة التي تطهر ليس بطاقة. إحنا عندنا ما ينزل منزلة الحياة اللي هو إيش؟ وكل ما تلحق شيء بشيء يكون أقل منه درجة ورتبة، فالدباغ أقل من الحياة. إذا كان الحياة ستنفع الكلب ليكون طاهرا، فمن باب أول إيش؟ فهمت؟ هو ده المكان. شفنا التوجيه بالنسبة إذا ولغ الكلب في ناء أحد يعني لما خصص الإناء؟ لأنه على الغالب الكلب هيشرب منين يا حبيبي؟ بياخد الزجاجة و... و... طيب بيطلع لنا على الخزان على الخزان. وارد برضك إن الكلب هو يعني مر ممكن مثلا يصيب الثوب. طيب ماشي، ما النبي كلم على الغالب، قال أنتوا غالب أحوالكم لما ترى عندما ترون الكلب ترونه يشرب من وين؟ بس خلاص الغالب. والتقصير هنا عشان كده اصول فقه مهمه، والتقصير ان الغالب يمنع المفهوم. اذا جاءت صفه كاشفه او غالب امر يمنع المفهوم، لما في وجود مقدمه. فهمتني حضرتك؟ هو ده التقصير العام. يا رب ارضى عنك يا شيخ. يعني لو كلب لمس الهدوم 7 مرات ويعف زمانه بالتراب، اي هو لعابه وجب ما لا تطهير له الا بذلك. غير بعد الشيخ يعني غير الأرض. يعني مرة واحدة تكفي. مرة واحدة تكفي. مرة ثلاثة على السحابات. تمام مرة واحدة تكفي. اتفقنا؟ ماشي. يبقى إذن الكلب لا تنفع الحياة. الخنزير إذا جلد الخنزير لا يطرب الدباغ، الكلب لا يطرب الدباغ. هذا كله في ليش؟ في المثل. أنتم لم نمتم شمل المسألة. لا لا لا الذي ارتضيه، أنا قلت له توجيهين فوق كتاب التوجيه الأول. الذي ارتضيه أن أن أنه إذا منع شرعا نزل الضرر قدرا، وإذا أبيح شرعا ارتفع الضرر قدرا. والمعنى أنه يشق الغسل سبع وقتها على الصيد، يأكلها كذا والله يمنع الضرر. عشان ما تقول لي من وين أتيت بهذا، أجيب لك النظير. النظير كانوا يأكلون لحوم الحمر الأهلية ولا ما كانوا يأكلونها؟ طيب كانوا يأكلونها، فالنبي جاء الصارف فقال إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية. صحيح. ولحوم الحمر الأهلية قال فيها إنها ركس نادسة، يبقى مضرة أو غير مضرة؟ مضرة. طب قبل ذلك مدارك موجود، لما أحلها شرعا منع الضرر منها قدرا، لكن لما منعها شرعا أنزل منها الضرر قدرا. العقوبة دائرة مع إيه؟ مع الشرع. عقوبة وغيرها دائرة مع الشرع، مفهوم؟ يبقى إذن بس العاب جاء التنصيص لأنه العلة ظهرت، هم خالوا تعبدية في العدد في العقاطع، لكن الحق أنه ظهرت حتى طبيا دلوقتي أن العاب فيه إيش؟ الدودة الشريطية. ما يمكن أن تموت لا بالغلي ولا بالتراب ولا بالأشنان، لا بد ماء وتراب، لا بد. يا شيخ علام الغيوب، لو الناس استسلموا لله. أما المالكية أعجب من عجب، وطالع ما أحد من المالكية الفقه عنده قليل شوية، هو بيقول لك لا اللعاب ليس لما يقول طهور إناء أحدكم ما فيش مشاكل، وأتى بإيه؟ بنظائر نظائر الشارع في مسألة مسألة السواك، أن السواك إيه؟ هو طبعا أصلا واعظ أكثر منه طالب علم، يعني قال إيش السواك؟ مطهرة للفم، مرضات للرب. قلنا الباب الشاسع عربي القواس، كيف ألحقت هذا بذاك؟ هذا بذاك تعرفون الفوارق؟ الأمر بغسل وأمر بإراقة. هو طبعا أول الفوارق الشرع، الشرع قد فرق، لأنه قال بالأمر بالسواك وقال بالأمر بالغسل فين هنا. فلما فرق الشرع قلنا إذن البول الشاسع والفرق واسع. الأمر الثاني احنا نقول الطهارة في اللغة تأتي تحمل، تأتي على النجس والقذر، على النجس والقذر. وعندما ولكن الأصل فيها أن الطهارة لا تكون إلا من النجاسة، إن الله يحب التوابين ويحبه، وأيضا قال فالطهارة. طيب فتأتي الطهارة من النجس ومن أذى من القذر. طيب والقرائن المحتفة تثبت المراد. خلينا نقول على الاستواء، وكما قال الشافعي أصوليا يستعمل في الاثنين، معناها ليست على الاستواء، الأصل في الطهارة تكون على النجاسة، لكن نقول على الاستواء. طيب والقرائن هي التي تثبت الفارق. جعلنا القرينة بقول النبي سبع مرات وعفرهن إيش؟ السمنة والتراب. هذه إن دلت على إيه؟ على غلظ النجاسة، لا يمكن أن يكون هذا إيه؟ أذن. وأما في المني، ولأنه ليس بنجس، المني ليس بنجس، الله على الأمر قال فاتطهروا، فكان التطهير أنه هو يرفع الحدث بالاغتسال بالنسبة لعائشة. لكن لا أقصده أنه استدلال بعيد جدا في هذا الباب، واسمه يعني حشر الأذهان بشبه وهي نعم. قال برضو لأنما تطبية، قول العلة تكون سبع مرات، قال سبع مرات دقيقة، العلة تطبية، العلة محمرية. احنا بنتكلم على ما يقولون هم، بنتكلم جاءنا النص فواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. أنتم بقى تعلنون علة طبية، تعلنون علة في هذا الباب، نحن لا نحتاج العلة، مع أن العلة أصلا فهم للنص وأيضا إيه؟ إحكام للإلحاق، لكننا نقول النص أصالة وجب أن نربي الناس جميعا على أن النص حاكم. ما أمتع ما يقوله ابن المنذر هو بيتكلم لا يصح التصرف في النص بحال من الأحوال، لا بالتقويد ولا بالتخصيص ولا بالتقييد، إلا بنصوص أخرى كهذه النصوص. واحد يبقى معنى ذلك حضرتك كما أشرت في هذا الباب أن العلة نظرية، والنظرية تصيب إيش؟ وتخطئ بالمقتضيات والتطلع على الأمور الخفية التي خفيت عن الباحث. فالمسألة يبقى أنت لو طوعت النصوص للنظر ضيعت النصوص. فلذلك أنا برب الناس على احترام النص وتوقير النص أولا. حتى فاطمة عليك علماء اليهود محدثة لأستاذنا برسلكم من الإسلام أن النصوص عندكم يعني لها مخرج كبير، يعني هو مخرج كبير. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على شيء هو مخرج كبير عندكم. نعم تقول القلاء أو غيره. نعم نعم عندهمش بياخدوا من عندنا وأنت ظهروا عدم الإسلام مش عارفين لها الحاجة. وده صحيح، ده صحيح، ونسأل الله تعالى أن يعزنا بدينه ويجعلنا ممن ينساق حقا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعيدا عن مسألة لا لا تطلب خلاص خلاص لا تطلب. نعم الخمرة جاء الله تعالى جعل حولها بأنها تكون كذلك، جاءت الاستحالة. عشان كده هيأتيك هنا أيضا الشافعية لهم نظرين في مسألة الطهارة، هي إيه دي المسألة، هي إزالة ولا استحالة؟ ستأتي تعجبت شيئا لكن جيد. أصلا الخمر استحيلت بفعل الله جل في علاه، خلاص دخل القدر في الباب. إذا دخل القدر في الباب ما وجب عليك إلا أن تقول إيش؟ لكن شوف لما يدخل الشرع لو أنت أحلتها يقول لك هذه خمر ما يجوز نجس انتهى. مع دخل لذلك اختلف اختلاف عريض في اللي بيشيلها يحطها في الشمس، إنه يشيل يحمل الدن ويضعه في الشمس، إنه وضعها في الشمس بإيش؟ بيجعلها تتحول. فقال يبقى التحول هنا فعل الله ام فعل العبد؟ ما هو فعل الله كل شيء فعل الله، لكن دخل فعل العبد فيه ولا ما دخل؟ فهمت؟ نعم. بعيدا ما كده ما كده هم خدوا الدرس خلاص نقفله الدرس عشان بس يتعلم. نسال الله ان يعلمنا شجاع، ربنا يعلمنا. اتفضل. يختلف به الأحكام، مش يخالف الأحكام، يختلف به الأحكام. يعني كلما جاء الوصف مختلفا كلما كان الحكم مختلفا، لأن الأحكام تابعة للأوصاف. أمي لا يجوز أن أتزوجها، أم حبيبتي التي أحبها وأريد أن أتزوجها ماتت فترحمت عليها وكانت أمها أحلى منها، فقلت الحمد لله القرب أولى في ذلك، أتزوجها ولا ما أتزوجها؟ هذه أم ودي أم، لكن اختلف الوصف، هي أمي وهي أم حبيبتي، اختلاف الوصف مختلف ولا الوصف متفق؟ الحكم مختلف. أتزوج أمي أستحق القتل صح كده؟ أتزوج أمها يبقى أدعو الله يرحمها وأم ألف رحمة وفهم؟ يبقى اختلف الوصف اختلف الحكم. فهمت؟ هذا هو. نعم وإيش؟ لو يستدل بيها شيخنا على ان جسم الكلب لو لمس الشيء يجب، قلنا اشرب ما فيه نجس، اشرب ما فيه نجس، فالاقل منه من باب اولى ان يكون الامر الثاني لعاب لا يخلو من جسده بحال من الاحوال. يعني هو شعره من بره لو مس الثوب يجب، نعم يجب مره واحده على الاقل لانه لا يترك لعابه. انا قلت لك راقب الكلب يوما واحدا وانظر ما ها وتنجفن. لا بقى الجفاف بقى هذه مسألة بقى هنا بقى المسألة في مسألة الجفاف، لأنه عندنا واجب في هذا مسألة الجفاف إنه أمر على أساس إنه اللعاب مش إيش ما وصل، تفهمني؟ لكن الراحة أن نقول كل الكلب نجس. غالبا الشباب منتشر. عارف. ولذلك راح منهم شافعي راح أفتى بالمالكية من أجل هذا الباب وقال لك هنضيع الفلوس كلها على الناس ما ينفعش، مفهوم؟ طيب يبقى إذن أصل المسألة في هذا الباب أن دباغ جلود الميتة يمكن استخدامه لطهارته بالدباغ، وأصل في ذلك النص. النص جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. هنا في قول أنت انتبه النصوص، هل أخذتم الميتة؟ لا ما قال ذلك، قال هل أخذتم إهابها، يبقى خصص ولا ما خصص؟ خصص، دلالة على أن الدباغ يفيد فيه الإهاب فقط. طيب ولذلك الخلاف ورد في العظم وفي الشعر كما سيأتي وأيضا اللحم باتفاق أنه لا يفيده شيء، مفهوم؟ نعم. النص الثاني أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب، أيما أي من أسماء مبهمة صاحب اللغة تفيد الإيه؟ العموم. أيما إهاب، أيما إهاب سيجعل لك إيه؟ الإلحاق هنا المأكول غير لأنه عمم ولا ما عمم أي ما إهاب دبغ فقط طهر. وفي رواية أيضا لأم سلمة بأنها ماتت شات عندها فأخذتها فدبغتها فصارت شنا تستعمله. وهذا في البخاري صارت شنا يعني قربة قربة تستعمله. فاستخدمته الآن وده إخاء أم سلمة رضي الله عنها أخذ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في إقرار النبي. أسقيت المشركين إيه؟ وأسقيت المشركين ماشي بس أسقيت المشركين يعني لها أمر آخر يعني دخل فيها أمر آخر غير الدباب على نجاسة المشركين. لكن عامة الجميع الجميع يتفقون على قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقط فقط طهر. يبقى هذا الأصل في هذا الباب على التنصيص. العلماء أيضا قالوا في النصوص قالوا وحمل النص على اللفظ على عمومه أولى من حمله على تخصيص السبب. وش السبب؟ السبب من وجهين أو في روايتين. السبب جاء أن النبي مر على شاة إيش لأم سلمة ميمونة ميتة فقال لها فقال لها ذلك ماشي. وأيضا حديث دباغه زكاته دباغه إهاب الميتة زكاته. قالوا ذكر الزكاة دل عليه على ما كل لحم. طيب يبقى السبب الأول أنه مر على شاة يبقى النص جاء على إيه على الشاة أكده الرواية الأخرى دباغه إيش زكاته. قالوا يبقى إذن يحمل عموم اللفظ على إيه خصوص السبب ويكون الدباغ نافع في إيش في ما كل لحم فقط. والصحيح عندنا أصوليا العبرة بعموم اللفظ لا. وقد قال أيما عموم أيما إهاب دبغ فقط فقد طهر. والأمر هنا أيضا أنه لما منع للنجاسة والنجاسة أصلها باستحالة بحبس الدم احتباس الدم وأيضا الفضلات الموجودة فتنظيف ذلك وإزالته في المأكول وغير المأكول سواء فلا فارق بينهم. فيكون التعميم أن دباغ جلد مأكول اللحم وغير مأكول اللحم جائز وهذا نافع جدا للنساء. يعني كل النساء إن شاء الله سيكون إيه شوافع ليه الساعة الهدية الفرو الزئب ساعة كده نعم. طبعا بقى أكثرها إيه جلد الصعبان يستخدم في المحافظ ويستخدم في الشنط الراقية جدا. فتضحك النساء لابد يكون شوافع. سيقولون ما في فقه إلا فقه الشرع. احملوا الناس على هذا الفقه في هذا الباب لأن كل هذه زينة فما فوقها زينة حتى فرو الفهد ولا نعم حاجات عالية جدا يعني. فالحاصل أن هذا كله نافع لهم في هذا الباب نافع لهم في هذا الباب. فقالوا التأصيل العام إذا كانت المسألة إزالة النجاسة أو الاستحالة فهي موجودة في المأكول وموجودة في غير المأكول موجودة في المأكول وغير المأكول. ثم قالوا مأخذ الأمر في الدباغ كيف يكون طالما الطهارة طهارة العين طالما النجاسة العين لا نفع فيها في الدباغ فإذا النجاسة في غير الكلب والخنزير هي نجاسة طارئة. وإذا كانت نجاسة طارئة فيكون فيها الدباغ ينزل منزلة الحياة. وحقيقة الدباغ نعم النجاسة والفضلات من موارده وهذا من أجل أن لا يفسد الجلد. ولذلك قال بعض العلماء هي إزالة نجاسة يعني الدباغ هذا ما هو إلا إزالة نجاسات. لذلك اختلف علماء المذهب هل يجب استخدام الماء أم لا. رضي الله عنك يا أستاذ يحيى حبك الله حبتنا فيه. إذن قالوا إزالة والقول الثاني أن هذه استحالة أن إزالة الفضلات والدماء هذه تساعد على الاستحالة. لذلك ألحقوها بالخمر التي تتحلل إلى الخل فيسر استعمالها ومع أن ذلك فيها إيه فيها فوارق لأن استحالة الخمر إلى الخل كانت بفعل إيه فعل لا واستحالة هذا الجلد يكون بفعل من فعل بإزالة فضلات النساء بالآلاف الحدة. يعني طيب إذا قلنا بأنها على الاستحالة فإنه لا يجب استخدام الماء، وإذا قلنا على الإزالة يجب استخدام الماء لأن إزالة النجاسة يجب فيها استخدام الماء. أما أصل كيفية التطهير هذا إن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى في الدرس القادم مع الكلام على مسألة مهمة، هي مسألة العظم والشعر يدخلان في ذلك أم لا يدخلان، لا سيما أن كثير من العلماء يرون العظم والشعر لا يدخلان، لا تحله الحياة عندهم فلذلك لا يدخلان. إن شاء الله يأتي في الأسبوع القادم الكلام على مسألة حقيقة الدباغ كيف يكون، وقلنا أن حقيقة الدباغ استحالة وليست إيش إزالة أو إزالة تؤدي إلى الاستحالة في هذا الباب، ولذلك قلنا لا يجب استخدام الماء في الدباغ. طيب لكن هو لابد أن يكون في الشمس ولابد من ملح صحيح أو الشذ أو القرد، أنتم تعرفون كيف تستخدم. البعض قال الماء واجبة لأن كل من يستعمل الدباغ لابد يستخدم الماء، وهذا ليس صحيح ولا وارد حتى في أعراف الدباغات استخدام الماء، فهو إزالة تؤدي إلى الاستحالة فلا يجب استخدام الماء. نعم، ويتطهر بالدباغ أو يطهر، ولذلك يحل بيعه ويحل هبته ويحل استخدامه والصلاة عليه والسجود وأيضا الأكل فيه. والمسألة الأخيرة التي فيها الخلاف، لا أكلها، وهل يجوز أكلها أم لا؟ بعد الدباغ طبعا ما أكلها، هل يجوز أكلها بعد ما استحالت وصارت طاهرة أم لا؟ وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.